لازم ما يكلم. السلام عليكم. بعض العوام يعني يصلون السنة على يدين عكس الدراسة الأربعة كلها، لأن ثبت أن عمر بن عباس مما كان يرفع عن الأربعة كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بن ثاني جيد، فالأفراد في اليدين في الدراسة الأربعة. الله يذكر بعض العوام يصلي عجينته ولكن ما يعرف طريقة الصلاة عجيناته فيسكتون ما يتكلم ما يقرأ شيء ولا يعني ما حكم صلاة عجيناته يعلمون صلاة صحيح الجهل صلاة صحيح إذا حملت الجنازة أنهم صلاة فرض أو مسلم صلاة على الجنازة إذا حملت الجنازة يصلي عسى والجنازة قد حملت يصلي عليها أو يصلي فرض أو ما يصلي على الجنازة ثم يصلي لو هم قد صلوا يصلي الجنازة ثم لأن الجنازة تفوت هذا لا يكون ولو كانت محمولة الجنازة يروح الساعة ثم يصلي انتهى يصلي الساعة الأقل يحيي عنه قرأت بعض العلماء للصلاة الجنازة في المسجد لا يرى ماذا على الساعة ثم صلى من باب التأسف الحديث الذي ورد من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له رواه ابو داود وابن ماجه حديث ابي هريره الظاهر انها وقع فيه تصحيح شايف لا شيء عليه تصحيح نعم السلام عليكم على راس الميت رجل افضل عليك اللغه انت عارفه حذاء هذا الافضل حديث ثلاث مرفوعا موقوفا صحيح نعم ما في ناس عند عمر قبل صلاة قبل الناس من يستمع في حضور المقابر وكلما جاء الجنازة وعظم لا الرسول وعظم جاء عند القبر وعظم الناس هم ينتظروا وبعض الناس يقولون هذه بدعة هذه بدعة الرسول أعلم الإنسان يعلم وراء من عالم وعظم الناس عند القبر عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة الميت حتى يسمعوا يعلموها. الموعظة قبل الصلاة على الميت يعلموها. الموعظة على حد محدود يتيسر. لا حد محدود يتيسر الله وهم يمشون ولا واقفين ولا يمشون بعد الصلاة ولا قبلها. الرسول ما حدد لها حد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للجنين إذا كان خمس شهور وتوفى في بطن والدته هل يصلى عليه صلى إليك؟ إلا أن يخطوه فيه نعم محام الشيء مولى عليه وأشهر يصلى عليه ويجهل ونفي الموضع التفل الشيخ إذا كان رجل امرأة هو طفل فتقول في حذاء عشر رجل الذكر إن كان عنده حذاء وسط حاجة في حذاء عشر رجل كان عنده إن كان صبي حذاء عشر رجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توقيته منا فتوقه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء الميت إلى الصلاة عليه. الصلاة على الميت من الفرائض، واجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم قبل في ذلك. إذا قام بها من يحيي ولو واحدا مخلص كفى، وفيها فضل عظيم. حتى قال عليه الصلاة والسلام: من شرع جنابه حتى يصلى عليها فهو قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. ما قراطان؟ قال: نصف الجبل العظيم. الصلاة عليه فيه نعم عظيم، وفيه خير كبير، وفيه نفع للميت كما تقدم. من ميت مسلم يقوم على جنازته، أو رجل أسلم لم يشرك إلا شفعه الله فيه. الصلاة على الجنائز فيها منفعة للمصلين ومنفعة للأموات المسلمين. والحج عنه ابن مالك خشي رضي الله عنه في بيان الدعاء اللي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم للميت بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارض عنه واكرم نزله واشفه مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الهدر ومن الدعش. وفيها اللهم اجره دار خير من داره وخير الله خير من اهله. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. كل هذا الاشراك في اخر الحديث قال عوف: حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت لما سمع هذا الدعاء. فيسحب للمؤمن ان يدعو لي اخي بهذا الدعاء. واذا قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له كفى، اقل دعاء يكفي. لان يكون يتحرى الدعوات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، هذا اسفل واصغر مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارض عنه واكرم نزله واشفه مدخله واشفه من النار واهتد ونقه من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم اغفر له خير من ذلك وخير خيرا من حاله بزوائه وزوجه خيرا من زوجه اذا كان لا زوجه. اللهم لا تحرمنا عبره ولا تضلنا بعده. في بعضها واغفر لنا وله. المقصود من هذا هو المشروع، وهذا من كمال الدعاء، ومعروف يكفي، لكن هذا من كمال الدعاء. واقل الدعاء يكفي، لكن اذا تحرى هذه الوالده يكون اكمل من حديث ابي هريره: اللهم اغفر لحيينا ومجلسنا وشاهدنا وغائبنا وصعيدنا وسبيلنا وذكرنا وانسانا، اللهم نحيطه منا وفي هذا الاسلام وتوفته منا وتوفته على الايمان. الاسلام يعني مال الظاهره، والاسلام ليكون مع ايمان. وتوفى الإيمان على الصدق والإيمان الصادق. هذا الحديث أيضا فيه الدعاء العام للمسلمين جميعا: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصعيدنا وكبيرنا وسيدنا وسيدنا جميع المسلمين. اللهم لا يكون لنا في هذا المسلم ومن توفى الإيمان. قال الله اللهم الطاغين وله شواهد، هو حديث صحيح لكن ليس في المسلم. واستحب من المصلي على الناس ان ياتي بهذا الدعاء كما ارشد الى النبي عليه الصلاه والسلام، فيقول: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: اذا صليت عن الميت فاخلص له الدعاء. الله رضي الله عنه قال: يعني خصه الدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخص له الدعاء يعني يجعله خاصا. ويحتمل ان المراد يخص له الدعاء يعني ان يكون عن نيه صادقه واخلاص صادق، لكن هذا امر معلوم. خاص الدعاء معلوم، هو نيه الدعاء سبحانه ولا غيره، لكن ظاهر والله اعلم المراد يعني خصه الدعاء، يكون الدعاء نهلا لغيره، يعني خصه الدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم داخل في ذلك. وفق الله المؤمنين. هل هناك دعاء خاص بالسلطه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة مجابة اللهم اعرض من طعامه واحتقر من مرادينه وانحر الصالحين واجعل في فرس رحمه من الشام وقيل هذا على من تحييه الطفل من ابعد لا لا حتى ولو كان يكون خمسه وسته وكذا الا بعد لا اللهم اجعل نخل والديه فرقا وشريعة مجابة اللهم اعرض من طعامه واحتقر من مرادينه وانحر الصالحين واجعل في فرس رحمه من الشام وقيل هذا على من تحييه في حديث أبي هريرة والصغير من كبيرنا صغير من المكلفين هذا يعني حديث الله ما في يعني ما هو سكون من الزهور صار عليهم يقال للمرأة هذا صلاة على المرأة يقال عبد الرحمن خير من أهله عام حديث حكم واحد كيف يعني جعل المرأة بهذا الدعوة لأنه غيره يعني زوجة وكذا الله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه هم لم يكن له زوجة أو لها زوج يعني الأهل قد يكون له زوج من زوجه وفي بعض الجوات لأن زوج من أرحام من زوجه والمرأة تخير من الخوف في بعض الجوات لا تخير لكن على كل حال إذا قال أهل خير من أهلها ما في شيء المقصود من يوافيها وينفعها وأهل الجنة كلهم مخلوقون أهل الجنة كلهم مخلوقون كلهم في خير عظيم لكن علينا اتباع السنة يعني يوم القيامة عفو الله عنك عن بين زوجها ولشرعها ونحيد لها لكن لها أزواج هذا المقصود تختار أحدهن تبديل هذا تبديل الأهل خير منها تبديل أعيان أو تبديل أوصاف الله أعلم عليك التعرف الحمد لله يعني يأتي أهل أو مثلا العجوز تنقلب إلى شاب هذا مش يقولها يجبهم الله كلهم طابعهم ما يصرفهم هذا التبديل الحديث أكبر غير هذا الحديث أقول هل ورد دعاء آخر ولم في بعض الجوات اللهم في دعاء اخر اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت جئت الاسلام وانت قبضتها اليه وانت على مشيها وقد يعشر على فاغفر لها لا باس به لا باس به اللهم لا تحرمنا اجره اجر التشييع والصبر على المصيبه تجهيز الجنازه هل هذا هو المقصود الله من عالم أجر مهدد مضاف أجر يحصل الميت ولا أجر يحصل المشيعين والخالق إلا في حفر وغيره نعم نعم هذا من عالم أجر مترتب على هذا أحسن عليك هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون هل يصح صيامها ما عليها أم عليها إعادته إذا كانت العادة من وقت العادة تقول في نهاية طال عمرك علما على أنه أثناء ذلك اليوم لم يكن موعد الدورة شهرية طب صحيح إذا كان ليس أنه وقت العادة ولا شيء جميل بل صفه كتره بلد شيء غير يعني مبدأ من العادة بل صفه كتره ما يعلم إذا كان دم صريح قد تعجل العادة قد تأخر ينبغي لها ان تقضي ولا تصلي ولا تصوم فان له صاحب لان العاده قد تاخر وقد تقدم جزاكم الله خيرا في سؤال اخر تقول ما حكم ما ينسب على المراه قبل وبعد الدوره وما الحكم في الصلاه والصيام هناك من متصل بالدوره من الدوره قبلها او بعدها انت من متصل بها يبدا معها وينتهي معها ويتبعها صفره ولا كره ولا دم أما كذا والصفة قبلها أو بعدها منفصلة ما تحصل ولا تصلي ما تحصل الصفة المنفصلة المنفصلة والكذا المنفصلة قبلها والتي بعدها بعد الطهر عليها أن تصلي لا تصوم ولا تحصل من الحيض أما الصفة متصلة بالحيض ما جاءت الطهر وصوفة متصلة قبل الحيض قبل تبدأ صوفة ثم يعني المتصل هذه كلها تحتمل الحيض. قال الشارع وما قرأتوها مع الحمد فقد ثبت ذلك مع رفض رياض النساء. نعم. أربع مرات النساء ما وجدها. لا لا موجودة. عند الحاشية على الحاشية عندنا عندنا حاشية عند أو عندنا حاشية البلوغ لا شيء محل محل يجي عليها لسان النسائي لسان صحيح. قال الأخ في البيت قال الأخ صلاح قال من الموجب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله صراط ومن شهدها حتى تدفن فله صراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بصراطين كل صراط مثل جبل أحد. وعن سالم بن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. بعد هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإشراء الجنازة والصلاة عليها ودفنها والمشي معها. يقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. الجنازة بكسر والفحش قال بكسر الجنازة أو جنازة فإن تكون صالحة فإن جنازة أي ميت خير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونها للقادم. والمعنى أن الإشراع بها مصلحة إما لها وإما لكم. لها إن كانت طيبة تؤدى إلى الخير وإلى الرحمة والرضا والمنزل الطيب إلى يوم القيامة. وإن كانت غير صالحة تشتريهم أنتم من فمها بسرعة. هذا هو السنة لشرعها لكن من غير الشقة بسرعة لا يضر أحدا. الشرع لا يضرهم لكن لا يكون مشي العادة يكون فيه إسراع للعلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفنه قراطان. إذا أصمت من القراطان قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواية أصغرهما مثل جبل أحد. وفي رواية البخاري من تبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها وفرغ من دفنها في فرع قراطين كل قراط في أحد. هذه فضل اتباع الجنائز. وعن السنة لأهل الإيمان اتباع الجنائز أن يفعل هذا الخير يتبعها المصلى حتى يصلى عليها والأفضل يتبعها حتى تدهن حتى يحصل له القراطان. لكن الشرط يكون ايمانا واحتسابا يتبع ايمانا لا رياء ولا مجاملات لاهلها ولكنه تبع الايمان عرفه ما عند الله وتصديقا بشرع الله واحتساب الذي عنده هذا كسائر الاعمال من الدين هذا ايمان واحتساب. اما العمل رياء او سمعه او مقاصد اخرى هذا لا ينفعه بل يضره. وفيها ان الدلاله على ان السنه يبقى معها حتى يفرغ من دفنها فان رجع ولم يحصل لها القراط حتى ينتظر حتى يفرغ من دفنها. السنه المشاركه في دفنها الحري عليها والدعاء لها بعد الدفن هذا السنه. هذه أمور مثل ما تقدم فضايا الأعمال فيها الأجر العظيم بشرط اجتناب الكبائر كان يحصلها للأجور لكن ما أمر عاف كما حرم الله عليه لا يعتمد على مجرد الفضائل للتساهل فعليه مع هذا يؤدي ما أوجب الله ويحرم ما حرم الله حتى يكون لها الكمال والتمام. الحديث سال حديث بن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وادركه عمر وهم ينزلون من الجناشه هذا يدل على الافضل المشي امامها للمشاة وان مشى مسعى يمينها او شمالها او خلفها فلا باس حديث الاخر الراكب خلف الجنازه فالمشي حيث شاء الركبان يكون خلف الجنازه حتى لا يشوش على الناس ولا يعوقهم ومن المشاة فالأفضل أمامها وإن مشى على يمين أو شمال أو خلف فلا بأس. وفعلي المسائل لهذا الإنسان ليس بجيد الصواب أنه متصل والقاعدة أن الثقة إذا وصل يقدر على من أصل الحديث وصله الأئمة من طريق ابن عيينة رضي الله عنه عن الزهري عن سائر عن أبيه متصل الصواب أنه متصل وأن العلة في الإرسال غير قادحة بل الحديث متصل يدل على فضل اتباع الجنائز وأن يكون الناس أمامها هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك وفق الله جميعا. الأصل أن يكون إذا وثق الصلة نعم صلى الله إليكم الثقة إذا وثق صلى الله إليكم مقدمة اللهم صل على محمد وعلى محمد الاخرين ثم يكبر الثلاثه ويدعو بالميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وكان اللهم لك الدعوه والنابه يا السلام وتوفيق وتوفى عنا ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه يعني فشح اللهم اغفر له كافرا وارحمنا مثل جماعه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكمل برسول الكرام واعفهم بذلك والتجي والعلم ونقيهم من خطاك ونلقى الثواب غدرا من نفسك اللهم ابدلهم ذرها ودونهم من هذا الخير من اهل كرم جماعه ان كان واحد اللهم ابدل الله وخير من ذلك وانا خير من اهله اللهم اعز الجنه واعين على بقضاء الله ولا من النار والشهر الفوزي ولا من اهله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلم بعده ولا تسلم بعده وخير لنا وله هذه السنه واذا لا دعاء من هذا ولا بقليل من هذا كفى ثم يكبر الرابع يشرط عليها ثم تسلم عليهم سلت واحده هذه صلاه الجنازه والاستفتاح ان اشتكى فلا باس وان فات فلا باس لانها مبنيه على الاكراه فلهذا صار بعض اهل العلم عدم الاستفتاح لان الصلاه مبنيه على الاكراه والتخفيف فان استفتح فلا باس هل يكون حصل له قراطا جميعا؟ عندما صلى عليه هو صلى عليه هو قراطا ما يحصل. حصل قراطا؟ نعم. يقول له حصل قراطا الاول يصلي عليه ثم ياتي الى المقبره. ان شاء الله يحصل لها او ان شاء الله يحصل لها المراه. اذا جاء سبعها الجبل وما صلى عليها صلى عليها قبر ما يحصل. نرجو له ذلك. نعم. ما دام ثقة يقدم أصله لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أوثق منه يكون شاذا أليست على إطلاقها أو تخف هذا لأن قولها الأرض له الراجح المحفوظ ومقابل الشاذ ولهذا جاءت الأولى المقولة ما أنفق من أجلها هذه حالة المخالفة فإذا من شيء هو الزائم أو يخالف هذا يقول أمر ولا يقول نهى المرجوح في الشاذ والراجع شبه المحظور. مثل خرج عن ابن عمر ان الرسول امر بكذا والاخر يقول الرسول نهى عن كذا ثم قال فالعمدة لا لا الأوسع أو العدد من هناك رواية تقول من توفيته منه فتوفى عن الإسلام ما قال الإسلام توفى عن الإيمان هذا شيء إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع به. ما في إصلاح وما في الدار قطني أعله بن عبيدة لم يسمع من عبد الله. كان عبيدة ضعيف. يعني عبيدة لم يسمع من عبد الله. نعم. ولكن لا تظنها ترحيلها لكن الله يسأل خيرا تقدموها ليه فسأل الله مع عدقابكم الله ظاهر في الشير بها لكن من هذا المعنى فتعال تكون إصابة تجهيزها ترحيلها هو داخل في المعنى الله إليك. إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يقل من جواز تأخير يوم إذا كان لمصلحة نجبر ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر ولا قبل الإسلام بها عليه الصلاة والسلام لكن المصلحة من تدرق ودرق قائدة أو ناشاء المصلحة الأخرى تكثير الناس عليه لكن المصلحة شرعية لكن تكثير الناس وهم لا تدرق إذا كان لأسباب ما في بأس لكن ما حضروا صلوا عليها ما في بأس لا نفر واحد يعددها يعني حضر مع الناس صلى في المصلى ثم صلى الناس في المصلى لا بأس لا لا لا لا ما صلى هذا صلى بالناس لا يقول أئمة الجرح والتعديل يختلفون في تصحيح رواية أحد الرواة أو وصله أو سماعه من أبيه أو لا هو العمد لا تبقى على العلم لا تنهي القواعد حتى يشاء عليه إذا هذه القواعد اتضح لها الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقت. أما بعد هذه الحديث تعلق باتباع الجنائز ثم معطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا. معطية صحابية معروفة قالها ابن شيبة الأنصارية يدل على حديث يدل على أنه ما ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز ونهينا عن ذلك لأنهن فتنة فقد يكون اتباعهن الجنائز إلى المقابر يهدي إلى شر فلهذا لأن النهي عن اتباعهن الجنائز وعن زيارتهن القبور. أما الصلاة فلا بأس صلاة على الميت المسجد أو المصلى فلا بأس يصلين عليه كان من شيء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتباع الجنائز إلى مدفن قبور أو الذهاب للزيارة في هذا القبور دون حال النهي. والهو لم يظهر علينا كان فهمة أنه ليس بالتحريم وأن يعني نهي مؤكد، لكن أصل في النهي هو المنع، هذا هو الأصل. ما دام جاء النهي يكفي في المنع من ذلك، لأن الرسول يقول ما نهاكم فاجتنبوه وما أمركم من أكل اشتقاكم، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الثانية يقول يدل على شرعية اتباع الجنائز، وأن المتبع لا يجلس حتى تروح. هذه السنة، سنة اتباع الجنائز بما في ذلك من العظة والذكرى وذبر المصاب الميت ومشاركتهم في مصيبتهم، وفي ذلك ما يتعلق ما لا يخفى من تبكير الموت والآخرة، وهذا لا شك أثر على قلوب المتبعين. المقصود أن اتباع الجنائز سنة قربة وطاعة، وعلى مر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز لما في اتباعه إلا من الأجر والعظة والذكرى والجبر لأهل الميت، فمن تبعها فالسنة لها لا يجلس حتى توضع، يعني حتى توضع في القبر فيغفر من دفنها كما في رواية أخرى، حتى يغفر من دفنها كما تقدم. فالأصل أن يتبعها حتى تدفن، لكن من الجلوس لا يجلس حتى توضع في الأرض، لو وضعت من رؤوس الرجال جلس. وأما في العرض فالسنة لا يفارقها حتى يفرغ من دفنها كما تقدم، هذا يصلى عليها ويفرغ من دفنها. أما الجلوس فالمتبع يجلس إلى وضع في الأرض، وهذا كله على سبيل الاستحباب. ولهذا صح من هذا علي رضي الله عنه أن مسلم أنه يسأل قام ثم قعد، قام وقعد، دل على عدم الوجوب، وأنا تنعيد حتى توضع هذا مستحب وليس بلازم وليس بنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا أن يتعدى الرجال، والجمع لا يتعدى إلا بين الأحاديث، لأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، فمن جلس فلا حرج، ولكن صبر حتى توضع يكون أفضل. وأما الانصراف في السنة لا ينصرف حتى يوضع من دمجه حتى يصرف من الأجرين، أجر الصلاة وأجر الاتباع. الحديث عبد الله بن يزيد الدلالة على أن الميت يوضع من جهة القبر، يعني يسلم القبر من جهة رأسه أولا من جهة الرجلين، يسله الحمولة حتى يوضع القبر على جنبه الأيمن، سلم من عند رجليه حتى يمد في قبره إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل. والسنة والسنة عند وقعه بالله من دفنه يقول بسم الله وعلى من أنت رسول الله، بسم الله وعلى من أنت رسول الله. أما تعيين باقي الوقف فلا يضره، لأن الوقف يعبد المتصل، الموقوف يعبد المرفوع، والقاعدة أن من رفع ووصل يقدم على من قطع من وقع الحديث أو وصله، وزيادة الثقة مقبولة في قوة الحديث وعدم وقفه وعدم إرساله، وفق الله استمع للحديث علي صحيح؟ نعم رواه مسلم، نعم رواه لنا أحمد أبو داود رواه مسلم، هذه بعدي ما أكتب بعد أحسن الله إليك. نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقع في حديث صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ما أدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في مسلم قال وقع. هل يشرع قيام جنازة المسافر؟ أليس نفسا؟ لما رفع عليهم قال لا ما هو أليس نفسا؟ في لفظ مما قلنا للملائكة. قال في لفظ الآخر إن للموت فزعا. بسم الله. بسم الله إذا رأيت جنازة يقام، رأيتموها فقوموا. ثم عند إشراك فأنت لها تحت الفرق. نعم. هل كيف يتفرج؟ لأنه قال حكومة فقال تجلس أمر. يصح الأمر يكون النشر. يعني يكون فعل أمر ثم قال يدل على الجواز. لكن يكون أمر ثم أمر بالجلوس يدل على النشر الأول. وصح. لكن ينظر فيها قد يكون إشارية قد يكون إشارة إشارة إشارة. يعني حديث الأمر كثيرة في الصحيحين. الأمر القيام إلى حديث حديث أبي هريرة من حديث الشعيب وحديث الأمر الغربي حدث حديث. بس حديث أبي إسحاق لا بأس به، لا أعلم لا بأس به إسماعيل. نعم. إذا كان في مسجد في مسجد هل يقوم؟ إذا كان في مسجد في مسجد هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عن الله الحديث المهم مش حق. الله إليك حديث أم عطية أنا يقال إنه اسم الجيش بقرينة فهمتها أو سمعتها. أنا ما يسمي الأصل نهي التحريم هذا هو الأصل. ثم الحكمة ظاهرة نعم. كان منشور كان قليل الجميع الذي يرى النساء ثم نشخ الامر النساء وظن بعدم زياره نهينا عن زياره القبور وكان اول نهي الجميع ثم اذن الجميع ثم اذن الرجال دون النساء في زياره يعني هذا حجة عملهم مو حجة قد يكون أفتاهم حجة قد يكون أول شيء مع حديث عائشة وأفتاهم حجة نعم كل ما البنات أفضل إليك هذا أصل الحجة نعم أصل زي غير أصل من؟ من؟ تجريب القبر إذا كان في المرأة حافظ المرأة إذا كان الله إليك جاء زائرات جاء زائرات بعض اهل العلم قال انه يدل على لا باس الشيء القليل لكن زائرات عنهما قليل وكثير والعله معروفه نعم هذه عامه لا شرع من الزياره يسلم عليه في اي مكان وصلاه تبلغ عليه الصلاه والسلام لا حاجه الى الزياره يعني يدخل من جهه الزياره الإدخال يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم ينجي إلى آخر الرأس على حل الرأس يمدونه حتى يضعونه من رأسه يمدي إلى نهاية الأرض. والله إليك حديث عبد الله بن زيد يزيد أليس فيه تجليد في إسحاق؟ لا هذا ظاهر شهده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم وعن سعد بن أبي وقاص قال وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر واستححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجفف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحفى عليه ثلاث حفيات وهو قائم رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذا حديث عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كسر ارض الميت كفاسه حيا، هذا ابو داود بإسلام على شرط مسلم. وهكذا اخرجه ابن ماجه من حديث عائشه بإسلام مسلم رحمه الله. وفي حديث ابن سلامه تصريح في الاثم، المقصود ان هذه الصحيح يدل على تحريم كسر الميت، وان كسره ميتا كافه حيا، يعني الايذاء الميت فتقطيعه وتكسير عظامه كالحي فلا يجوز، فهو محترم حيا وميتا، المسلم حي محترم حيا وميتا، فالواجب عدم التعرض له بما يغريه ويشوه خلقته. ويستنبط من هذا تحريم التمثيل به لمصلحة الأحياء، يعني يؤخذ قلبه أو رئته أو كليته أو غير ذلك، لأن هذا أبلغ من كسر الميت، لأن هذا كله أذى، كله تمثيل للميت وانتهاك لحرمته. قد شاع بين الناس الآن تفرغ للأعضاء وشراءهم من بلاد بعيدة، قد اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك وقالوا إن مصلحة العين مقدم على مصلحة الميت، وأن الناس يحتاجون إلى أخلاق من الأموات لكفاش مرض الكلى وغيرها، وهذا فيه نظر. والأظهر عندي أن ذلك لا يجوز، الأقرب عندي أنه لا يجوز، وأنه من يشكي في شعار الميت، فمعناه تلعب الميت، هذا ياخذ كليته وهذا ياخذ قلبه وهذا ياخذ كذا وهذا ياخذ كذا، معناه صار لا قيمه له. والغرفه قد يطمعون ولا يبالون، قد يطمعون في المال ولا يبالون، الغرفه لهم ماله وهم جسمه، لا يرثون جسمه الغرفه، يرثون ماله. اما التلاعب بجسمه وبيعها للناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام الميت واحترام اعضائه، وعلى الواجب تكفينه وتطيبه ودهنه على حاله في قبره. الحديث الثاني حديث سعد بن ابي وقاص احد العشره منهم الجنه رضي الله عنه، انه قال لما حضره الاجل الحج ليحزى وانصبوا علي الابن المسلم كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الصحابه اختلفوا في ذلك، ثم سبقوا على أن يلحدوا له عليه الصلاة والسلام، فلحدوا له لحدا، وكانوا في المدينة طرة يقول وطرة يلحدون، شقوا القبر ثم يضع الميت ثم يجعل عليه ما يستر عن التراب، وطرة يلحدون، فاختار الله النبي النحل، فهو أفضل، النحل أفضل، ولهذا اختاره سعد كما اختاره النبي عليه الصلاه والسلام، وانما النحت كنا يحفظ الجانب القبر من جهه الغمزه ما يتسع الميت، ثم يوضع فيه ويوجه الى قبله ويقام عليه اللدن حتى يقيه التراب، هذا هو الافضل. والشق جائز، وتدعو لها الحاله اذا كان الارض وديئه ما يستقيم الاحد ينهدم من القبر، فاذا كان في الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض، ثم يوقع عليه اللبن فلما يوقع عليه في الشق يعمق الشق، ثم يوقع اللبن عليه ويقين، ثم يظهر عليه التراب. وأما حديث ابن عباس أن نحن دعوة الشق لغيرنا فهذه ضعيف في إسماعيل، حديث الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث، ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا، صارة هذا وصارة هذا. واستقر من نصف عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: يقول جابر رضي الله عنه وأحبه في هذا الحديث سعد أن ارفع قبرك رشيدا، هذا هو الأفضل، ارفع قبره حتى لا يوقع، حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوقع ولا يمكن. أبرشيد ويوضع عليه حصلة أو رش بالماء حتى يثمر التراب حتى لا يضيع. ورد عن قوله صلى الله عليه وسلم رطحا من رطحا. الحاصل إذا تيسر رطحه بحصلة أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثمر التراب ولا يجرف. فيكون قد رشب وما يقايله ولا يمنع عليه لا يجصص ولا يمنع عليه شيء. قضي في حديث جاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد عليه وقعد يمنع عليه. فالتجسيس لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لان امتهانا له والقبور محتوى له فلا يجلس عليها ولا كوطا وانما يسلم على اهلها السلام ومن شاء بينها ان الحاج ثم الوطي فلا يوقع عليها ولا يجلس عليها ولا تجصص ولا يمنع عليها لان البناء عليها والتجسيس لا سبب غلو. في حديث عمرو وقليعة أنه صلى الله عليه وسلم حثى قبر ثلاث حثيات حديث العلة من حث عليه وشارك فله أجره ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس مشاركة مع مشاركة. والسنة مثل ما تقدم أن الزائر أن مشيئ يشتري في دمه والدعاء له بعد الدفن كما كان عليه الصلاه والسلام يشتري ويدعو الفرق كان قال اللهم اغسلوا لاخيكم وسالوا التثبيت فانه لا ان يسال. هذا السنه يشتري في التراب في الدم لا تشتر واذا فرغوا دعوا له اللهم اغفر له يتعب الثبات قول الثالث اللهم اغفر له ثبته بقول الثالث يثبت عن السؤال بقول الثالث. هذا هو السنه في عباده من المسلم أنا وفق الله عز وجل. كنارة المقابر بالعظام المقابر أعمل حول القبور تكون هل فيه وجه مشابه؟ إذا كان مصلحة يكون في السور مصلحة الناس من داخل الظلة فلا بأس أن يوضع على القبر. لا حديث ابن عباس لا عرفنا عن رسول الله من القبور استحلى أن يسأل إلى السور يدخل أهل مسجد أو شراد تعظيم هذا يجوز. أما إذا كان مصلحة الداخلين ليلة الظلمة يشد ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر منها لا بأس. إذا كان الشارع لا بأس وهم للقبور أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة في الشد أو يأتون بصلاة معهم الشارع وقف عبد الله لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر الظلمة خطر. هذا في التوصيل إن كان مستعمل أو معاهد أو ذمي لا يتعرض فإن كان حرب الحرب لا فرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب فهم فدفنها أو لا حتى لا يتعزى به الناس. لا ما في قصاصي الغاصي الأحياء أصلا أنت إذا استمح الورثة في أخذ من الميت لا لهم حظهم يكون أموال أو بكر على ما يكون مثل لهم إذا أصلا أصلا أصلا ولو أصلا وهم كلها يسلم هم كلها لا يقطع إليه وحي من أصابعه ما يقبل مهم كله. إذا كان حربي أبو السهل إذا كان حربي هذا أما الجثة في المستأمنة والمعاهدة التي بين بينهم عهد أو ذمة الأشياء مو محترمة. السلام عليك إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة مقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ زياركم؟ لا تلين زور القبور فإن ذكره في الآخر طيب سنة شرع لأن ذكر القبر زي القلوب ذكر الله. أحسن عليك السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك؟ جزاه الله خير الدعوة إلى أجزاء القبور طيب جعل الألام على القبر لا بأس على الحجر ولا عظم ولا شيء ما عرفناه في أي شكل لا يكتب عليه كما في هذه الرواية الأخرى ما عرفناها يكتب عليه وأن يقصص وأن يبنى عليه وأن زاد عليه ما يقرأ عليه نعم علامة بخاف لكن ليست كتابة علامة إشارة استفهام أو ليست كتابة باسمي كتابة ما يصح ولا أرقام ما يصح لأن الأرقام كتابة أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة لا يضر شيء. ما حكم من أتى القبر وشتى مروى أن الشيء علم قول عثمان المظلوم بالعلامة ما حكم الناس القبر وشفع يعني بعد الدهن عند الدهن مع الدافنين لكن إذا كان كمل معهم طيب خرج في بعض الكنيسة قد يشترون جنة من دول شرق آسيا ويشرحونها طيب ما أدري إذا كان جزء الحربية ما ينبغي إقرار الله لا هم جزء الحربية يعني أنت أهل ميت هناك يبيعون عليهم الله لا ينبغي الأشراح الله لا ينبغي الأشراح إذا كانت غير حربية المستعملة والمعاهدة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا إذا كان العلة شرعية لا بأس يعرف لماذا قتل أو إذا العلة شرعية لا بأس يعرف سؤال التفتيت الميت يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ سؤال التفتيت الميت بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن بعد الفراغ من الدفن؟ نعم الله عليك فعلت ناظرة واستبعت وما عند الدفن قلت الله وعلم أنك رسول الله يدعو لها الله مرة ما شاء من على فلا حديث نعم لا عليه لا يطلع كثير الرسول منها رجل الله نعم تفرع جدا جاهز نعم تفرع جدا إن الحاجة لا بأس لكن ما يضره ومتفرع عليها إحتاجه وفلا يضره لا بأس من يوقف عليه قال استقبلوا يا أخي كل سورة التكليف ما قال المستقبل كله إذا أي سارة استقبل ولا استقبل إذا استقبل قوله تعالى ما في شيء شو سنة غضب أن الدعاء لا ما ينهى سواء استقبل ولا استقبل قبله كله جاي لا في بعض الروايات أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام رفع يديه فلا بأس يضع القبر بينه وبين القبلة شيء يمين أو شمال أو قدام القبلة هذا مرة عشر انت أو الصحابة دعوا وهم يسمعهم من هنا ومن هنا ومن هنا صحيح مسلم قال واجلسوا بعد قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمه هذا اجتهاد منه أو اجتهاد من رضي الله عنه معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وقتها قليلة من دون دعاء تكفي إن شاء الله ويرفع يديه للشيخ ويرفع ثلاثة هذه أوقات فضل فمسح لعائشة أنه دار القبور ودعا ورفع يديها عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات جاء في أنه رفع يديه ودعا هذه أوقات أحسن الله إليك جاء في النهار أطول من الليل حسب التشريع من جيل إلا عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها على أفضل التأكيد حسب بعضها نعم ثلاث أو أربع ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ منه هذه الأقاصي الضيقة طبعا كان الميت يلقن بعد الدفن يقول يا ابن فلان لا بالله هذا ما صحيح يلقن قبل الموت يقول لا إله إلا الله ويكفر الله عنده ثم بعد الموت ما يلقن لا عند القبر ولا عنده بدعة إذا لا يدعون في بيته وفي الطريق ما في بأس وإذا شاء القبر دعا لهم عند الزيارة ما في بأس الدعاء يدعو لهم في كل مكان في الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي الطريق وفي فراش نومه في كل مكان الحمد لله هل في خصيصة للقيام عند القبر في الدعاء؟ نعم هي خصيصة للقيام عند القبر مشروع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إذا زار وقف ودعاه أو عند الدفن مشروع أحسن الله أحسن شيء إذا كان ما في المي تولية كان ميت مرة هل يتم راحل ينزل القبر؟ ما في حتى لو الحالية وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابنته في القبر غير المحارم هو موجود عليه احنا تغطية قبر المرأة أحسن. أحسن. أحسن.